الحمد لله رب العالمين له الحمد والحسن والثناء الجميل واشهد ان لا اله الا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه بين خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى الدين وبعد فحي الله هذه الوجوه النيره الطيبه وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنه منزلا واسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما إلا هو ولي ذلك وعلى كل شيء قدير. مدامع الكرام نتدارس مباحث أصول الإيمان وأركان العقيدة. وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. تحدثنا عن ركن عظيم من أركان الإيمان ألا وهو الإيمان بالملائكة من خلال قوله ونؤمن بالملائكة. ومر معنا في مبحث الإيمان بالملائكة أنه يقتضي أشياء، أليس كذلك؟ الإيمان بالملائكة يقتضي أن نؤمن بوجودهم وأن نؤمن أيضا بهم على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل، وأن نؤمن أيضا بصفاتهم الخلقية والخلقية، وأن نؤمن أيضا بوظائفهم التي خصوا بها، أليس كذلك؟ يعني بما خص به من وظائف، منهم من وكل بإنزال الوحي، منهم بخمر الأرواح، وغير ذلك مما مر معنا. بعد ذلك سنأخذ مبحث الإيمان بالأنبياء والمرسلين. إذن مر معنا شيء من أركان الإيمان، وما زلنا لم نصل إلى بقيتها. أخذنا الإيمان بالله تبارك وتعالى، أيضا أخذنا الإيمان بالملائكة. نأخذ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى الإيمان بالأنبياء، وإن كان قد مر معنا أيضا من إيمان بالقدر، أليس كذلك؟ وأيضا من مسائل علم الغيب ومباحث الغيب، أليس كذلك؟ من مسائل متفرقة كما يذكرها المؤلف، فرق بعض المواضيع ويعود إليها كما تبين معنا في منهجيته في تأليف هذه الرسالة وهذا الكتاب. إذن المؤلف يقول: ونؤمن بالملائكة والنبيين. إن من أوجب واجبات هذا الدين هو الإيمان بالأنبياء والمرسلين، فهو ركن من أركان الإيمان. من لم يحققه لا يقبل الله منه صرفا ولا عزلا ولا فرضا ولا نفلا. فمر معنا أن هذه الأركان يا أحبابنا الكرام، من لم يحقق شيئا منها لا يقبل الله منه شيئا، أليس كذلك؟ وتبين معنا أن كل ركن من هذه الأركان لا يتحقق إلا بمقتضياته، فإن الإيمان بالله يقتضي توحيده، والإيمان بالملائكة يقتضي منا أن نؤمن بما أخذناه، حتى الإيمان بالأنبياء والمرسلين أيضا يقتضي منا أولا أن نؤمن بهم على سبيل الإجمال والتفصيل. نؤمن بأنهم رسل من عند رب العالمين تبارك وتعالى، إيمانا إجماليا وإيمانا تفصيليا، أليس كذلك؟ قال تبارك وتعالى: والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه اسمه ورسله. ما زلنا نتحدث عن جانب الإيمان بهم على سبيل التفصيل، ثم نتطرق إلى جانب الإيمان بهم على سبيل نبدأ بالإيمان بهم على سبيل الإجمال، وأنهم رسل من عند الله تبارك وتعالى، ثم نتحدث عن الإيمان بهم على سبيل التفصيل. إذن أولا يا أحباب الكرام، قلنا الإيمان بالأنبياء والمرسلين يقتضي منا أن نؤمن بهم على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل. أما بالنسبة للإيمان بهم على سبيل الإجمال فالآيات في ذلك كثيرة، لم تذكر لنا أسماءهم. ما معنى نؤمن بهم على سبيل الإجمال؟ سواء علمنا أسماءهم أو لم نعلم أسماءهم، سواء علمنا قصصهم أو لم نعلم قصصهم، أليس كذلك؟ ليس كل الأنبياء والمرسلين ذكر الله لنا أسماءهم أو ذكر لنا قصصهم، وإنما ذكر لنا جملة منهم. قال تبارك وتعالى: المؤمنون كل الآمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. هل تستطيع أن تسمي كل الرسل وكل الأنبياء؟ ليس كذلك. أيضا قال تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل. اسمع: ورسلا لم نقصصهم عليك. وكلم الله موسى تكليما. هل يعني أن الرسل الذين لم تأتي قصصهم في كتاب الله لا نؤمن بهم؟ لا يصلح، واضح ما معنا. وبالتالي يا أحبابنا الكرام، ينبغي أن نعلم علم اليقين أن الإيمان بالأنبياء والمرسلين وحدة متلازمة. وحدة متلازمة ما معنى؟ يعني لا تقبل التمييز أو التفريق. يعني هذه قاعدة في مبحث في في في جانب الإيمان بهم على سبيل الإجمال. لما كان الأمر ينبغي أن نؤمن بهم على سبيل الإجمال، تبين معنى أن الإيمان بالمرسلين وحدة متلازمة، يعني لا تقبل التبعيض، بمعنى من آمن بكل الأنبياء إلا واحدا فهو كافر بهم جميعا، لأنه لم يحقق قول الله تبارك وتعالى لا نفرق بين أحد من الرسل، هذا آمن ببعض وكفر، كما حصل لأهل الكتاب. تجد اليهود في زعمهم يؤمنون بنبي الله موسى فما فوق، أما من يأتي بعد نبي الله موسى كعيسى ومحمد لا يؤمنون به صوره، وبالتالي كان من الكافرين. أيضا النصارى في زعمهم يؤمنون بنبي الله عيسى فما فوق، أما من يأتي بعد نبي الله عيسى لا يؤمنون به، وبالتالي من آمن بكل الأنبياء إلا واحدة لا فهو كافر بهذا الركن، بل هو كافر بالله تبارك وتعالى لكونه مكذب لله الذي أرسل هذا النبي وهذا الرسول. أليس كذلك؟ إذا لم يحقق الإيمان بالرسل زد على ذلك هو راد على الله ومكذب لله الذي بين أنه أرسل هذا النبي وهذا الرسول. قال تبارك وتعالى كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين، هل دخلوا في دين الله رب العالمين؟ لا، ليس كذلك، كانوا من الكافرين، كانوا من المشركين. ترى قوم قريش كيف كذبوا نبينا صلى الله عليه وسلم، ترى اليهود والنصارى إلى غير ذلك، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون، إلى غير ذلك من الأمثلة. إذن قال تبارك وتعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. إذن من جاءت قصتهم في كتاب الله وسنة رسول الله هذا نؤمن بهم، أليس كذلك؟ ونعلم أسماءهم كما تأتي معنا في جانب الإيمان بهم على سبيل التفصيل. أما الذين لم تأتي قصصهم ولم نعلم أسماءهم، هل يعني أننا لا نؤمن بهم حتى نعرف أسماءهم؟ لا، ليس كذلك، وإنما نؤمن بأن الله أرسل رسلا وأنبياء سواء علمنا أسماءهم أو لم نعلم أسماءهم، نؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين. واضح يا شباب؟ هذا معنى قول الله تبارك وتعالى لا نفرق بين أحد من رسله. وبالتالي لا نفرق بين أحد من رسله، يتبين معنى أن الإيمان بالرسل في جانب الإيمان بهم على سبيل الإجمال وحدة متلازمة لا تقبل التبعيض أو التجزئة. لا نؤمن بالكل إلا واحدا، هذا لا يصح، هذا يعتبر كفرا بهم وتكذيب لله تبارك وتعالى، وبالتالي لا يتحقق الإيمان بالأنبياء والمرسلين إلا بتحقيق مقتضياته. من مقتضياته هذا الذي كنا نتحدث عنه، زي من مقتضيات الإيمان بالرسل أن نؤمن بهم على سبيل التفصيل، وذلك من خلال ما جاءت أسماءهم وقصصهم في كتاب الله تبارك وتعالى، سيدنا نبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل وأيضا إسحاق، أليس كذلك؟ وأيضا من وراء إسحاق يعقوب، من وراء يعقوب يوسف، نجد نبي الله زكريا بشره الله بنبي الله يحيى، أليس كذلك؟ نجد نبي الله نوح، نجد لوط، نجد أيضا هود، نجد صالح، شعيب، أليس كذلك؟ نجد نبي الله موسى وعيسى، محمد صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأنبياء الذين جاءوا في كتاب الله تبارك وتعالى، وذكر لنا شيئا من قصصهم تبارك وتعالى. إذن هذا ما معنى نؤمن بهم على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل. على سبيل الإجمال سواء علمنا أسماءهم وقصصهم أو لا، وعلى سبيل التفصيل مما جاء ذكرهم في كتاب الله تبارك وتعالى. هذا الأمر الأول. من مقتضيات الإيمان بالرسل يا أحبابنا الكرام أن نؤمن بكونهم رسل من الله تبارك وتعالى يأتيهم الوحي من السماء، وأنهم يخبروننا بما أمرهم الله به تبارك وتعالى، أي أنهم رسل من عند الله يأتيهم الوحي من السماء. بمعنى من كذب المرسلين بالكلية أو حتى كذب جزئية من الجزئيات التي جاء بها الأنبياء فهو مكذب للأنبياء وليس محققا لهذا الركن، بل هو مكذب لله لأنهم لم يأتوا به من عند أنفسهم. أليس كذلك؟ قال تبارك تعالى في شأنه قل إنما، كما قال النبي محمد، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، أليس كذلك؟ وقال أيضا قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فمن كذب شيئا من الوحي، سواء من كذب الوحي أو كذب شيئا من الوحي، فهو كافر بالأنبياء والمرسلين وكافر بالله رب العالمين تبارك وتعالى. كذب بالكلية، كذب قوم نوح المرسلين، لم تصدق أحد منهم، كذب قوم نوح المرسلين. ماذا فعل كفار قريش بنبينا صلى الله عليه وسلم؟ كاهن شاعر أضغط أحلام، كذبوه. انظر هذا بالكلية، انظر إلى أهل الكتاب، يؤمنون ببعض يكفرون ببعض، لا يتحقق الإيمان بذلك أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. وبالتالي من مقتضيات الإيمان بالرسل أن نؤمن بكونهم رسل من عند الله، يأتيهم الخبر من السماء ويأتيهم الوحي من السماء، فمن كذبهم أو كذب شيئا مما جاءوا به كآيات مثلا أو كسور مثلا، أليس كذلك؟ فهو مكذب لله وكافر بالأنبياء والمرسلين، يعني يكفر من الجهتين، لأنه يعني يقتضي منك هذا الإيمان بهذا الرسول أن تصدقه. أنت صدقت بكونه رسول وتكذبه فيما جاء به، تلك إذا قسمة ضيقة. ثم إذا كذبت الشيء الذي جاء به أنت مكذب لله، لأنه هو لم يأتي به من عند نفسه، أليس كذلك؟ فمن استهزأ ربما ببعض الآيات وبعض السور وقال هذه تخاريف، كيف لفتية ينامون 300 سنين وازدادوا 9، هذا معقول؟ ليس معقول في عقلك أنت، أليس كذلك؟ لأن الأنبياء لم تأتي بما تستوعبه العقول، وإنما أتوا بمعجزات يعجز عنها الناس، أليس كذلك؟ ما معجزة؟ واضح؟ أو يقول هل العصا تتحول حيا؟ لا أؤمن بهذه، واضح؟ ما معنى؟ شوف، هذا من الكفر الصراح البواح، تكذيب لله، تكذيب لرسل الله تبارك وتعالى. سام كذب جزئية، كما كنا نتحدث قصة، معجزة، آية، حكمة، واضح؟ أو كذب الكل لا يؤمن به، هذه جنون، أضغط أحلام، كذب زور، واضح؟ كما فعل الكافرون مع الأنبياء والمرسلين، واضح؟ إذا من مقتضيات الإيمان بالرسل كما نؤمن بهم على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل، علمنا أسماء أو لم نعلم أسماءهم، واضح؟ وعلمنا قصصهم أو لم نعلم قصصهم. أيضا من مقتضيات الإيمان بهم أن نصدق ما جاء به من وحي السماء ومن خبر السماء، وأنهم رسل يبلغون عن الله مراد الله من خلقه وما يريده الله من العباد سبحانه وتعالى، واضح يا شباب؟ طيب زيد، من مقتضيات الإيمان بالأنبياء والمرسلين محبتهم وموالاتهم وبذل الغالي والنفيس من أجل ذلك. شوف ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما زال الكلام لكن نقف على هذه الجزئية. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. إذا محبتهم وموالاتهم إثم، والحذر، كل الحذر من معاداتهم لأنها تنقض إيمان الناس، ومن بغضهم ومن الاستهزاء بهم ومن انتقاصهم، لأن كل ذلك يخرج من الملة ولا يجعل صاحبه مؤمنا بالأنبياء والمرسلين. تصور يؤمن بهم رسل من عند الله ويستهزئ بهم، يعاديهم، يبغضهم، خير إن شاء الله. تصور يعني تبغضه، لماذا تبغضه؟ لأن الله اختاره، يعني أنت معترض عن الله تبارك وتعالى، أليس كذلك؟ تبغضه أو تستهزئ أو تعاديه، يعني تقف سدا منيعا أمام أمر أمره الله بتبليغه. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم كما قال تبارك وتعالى، كفرهم مترتب عن الصد، إذا معاداتهم هذا صد عن سبيل الله. تصور يؤمن بالرسول ويعاديه، هو مجرد الاستهزاء والانتقاص يخرج من الملة. أنت تنتقص وتستهزئ برسول اصطفاه الله واختاره الله تبارك وتعالى، تصور الله يصطفي من الملائكة رسلا من الناس، ورب العالمين اصطفى الأخيار الأبرار، أكمل المؤمنين إيمانا هم الأنبياء والمرسلين، أليس كذلك؟ تصور أنت تستهزئ به أو تعاديه أو مثلا موالاتهم ومحبتهم. ونرى ذلك عمليا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف قدموا أنفسهم فداء من أجل نصرة الأنبياء والمرسلين ونصرة ما جاءوا به. نرى حادثة غزوة أحد، لما حوصر النبي صلى الله عليه وسلم، لما حصل الطوف لأصحابه صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله عنه، وحصل ما حصل من خلال ما فعله من تركهم النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الرماة، يعني حصلت يعني أو قلبت المعركة لصالح المشركين، ولم يبقى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ومعه 9 فقط صلوا، وهو العاشر صلوات ربي وسلامه، 7 من الأنصار و2 من المهاجرين، سعد وطلحة، و7 من الأنصار. يعني المشركون هنا لا يعرفون مكان النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الرحمة للعالمين، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أراد أن يخرج أصحابه من الطوق الذي حصل لهم، وهذه كما يقال هذا الفخ الذي وقعوا فيه، أراد أن يخرجهم وأن يرتب صفوفهم مرة أخرى، فكشف عن مكانه عليه الصلاة والسلام، وهو قادر على أن ينحاز بمن معه لينجو بمن معه في شعاب الجبال هناك في أحد، أليس كذلك؟ لكن اختار النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقذ أصحابه وأن يخرجهم من الطوق وأن يرتب صفوفهم مرة أخرى، فقال إلي عباد الله، فكشف مكانه عليه الصلاة والسلام، فإذا بسهام المشركين تنطلق حوله، وليس معه عليه الصلاة والسلام شوكة ليرده صلى الله عليه وسلم، لكن قال قولة اختطفتها آذان الأنصار، قال من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة، حديث صحيح الإمام مسلم حديث أبي هريرة، من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة. شوف محبة لهذا النبي صلى الله عليه وسلم وفداء ونصرة له، موالاة هي القرب والود والمحبة والنصرة، هم نصروا النبي صلى الله عليه وسلم وقدموا أنفسهم، اسمع رخيصة، فداء لنصرة هذا الدين ولسيد الأنبياء والمرسلين وليكونوا معه رفقاء في الجنة، فيعرفون تجارة رابحة يكونون رفقاء مع النبي في هذه الواقعة. فقط تقدم 7 من الأنصار واستشهدوا رضي الله تعالى، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه المهاجرين، يعني هؤلاء سبقوا أولئك في الإسلام، سعد وطلح مبشرين بالجنة، قال ما أنصفنا أصحابه، أنتم من أصل تتقدم المشرك، تصور، لكن فيها موالاتهم ومحبتهم فوق كل محبة، تصور فوق محبة الأهل والمال، ماذا قال رب العالمين سبحانه وتعالى؟ بطبيعة الحال لن تكون فوق محبة الله أكيد، لكن محبتهم من محبة الله جل جلاله. قال تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، هذا كله كما يقال أقارب والأحباب، هذا كل أهل الآن، شوف هذا الأهل الآن، المال وأموال اخترتموه وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين، أمر عظيم أليس كذلك؟ إذن موالاتهم ومحبتهم وتبجيلهم وتقديمهم، ونرى نماذج من أتباع الأنبياء كيف قدموا أنفسهم نصرة لهؤلاء الأنبياء فوق محبة كل شيء، بل عادوا يعني صاروا يوالون الأنبياء ويعادون أعداء الأنبياء ولو كانوا أقرب الناس إليهم، أليس كذلك؟ هذا نراه حتى في سيرة سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم عليه في كل وقت وحين، والحذر كل الحذر من معاداتهم، أن عداوتهم كفر، إعلان الحرب عليهم كفر، كما فعل الكافرون مع الأنبياء والمرسلين، كيف حاربوهم كيف قتلوهم، فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم فريقا تقتلون، كما فعل اليهود وبنو إسرائيل كذلك فعل هكذا بالأنبياء، وكما نرى أيضا ما أرادوا فعله بنبي الله عيسى، وما أرادوا فعله أيضا بنبي الله موسى، وما أرادوا فعله بنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على كفرهم أليس كذلك، ولا يدل على إيمانهم بالأنبياء والمرسلين. الحذر كل حذر من عداوتهم، واضح عداوتهم كفر صراح وضوح، أيضا انتقاصهم والاستهزاء بهم، ماذا قال رب العالمين في آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم كما في سورة التوبة تتحدث عن حادثة غزوة تبوك، آخر غزوة كان السنة 9 من الهجرة، آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعدها توفي عليه الصلاة والسلام، يعني في بداية السنة 11 عليه الصلاة والسلام، لأن السنة 9 فتحت مكة 8، السنة 9 هيئ البلد الحرام، السنة 10 حج عليه الصلاة والسلام حجة الوداع، ثم توفي في بداية السنة 11 عليه الصلاة والسلام. عموما آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، جيشها سمي بجيش العسرة، تجد المخبرين المنافقين المجرمين يريدون إحباط عزائم المسلمين وكرهوا أن ينفروا في الحق النار جهنم تشد حرا لو كانوا يعلمون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا كما قال تبارك وتعالى ورب العالمين سبحانه وتعالى يقول في كتابه ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض رضيتم بالحياة الدنيا من الآخر ثم يقول له انفروا خفافا وثقالا ولو حتى متساهل ولو حتى مجهود ولو حتى ما عندك ما تقدمه انفروا خفافا وثقالا تجد المنافقين يلمزون المؤمنين في الصدقات ويستهزئون بأهل الإيمان من أتى بصدقة يمول بها كما يقال جيش المسلمين ينصر بها الدين يقولون هذا ما أراد إلا رياء ومن يأتي بشيء قليل يقولون الله غني عن صدقته يعني ينعقون كالغربان وينعقون كالحمير ما يقدموا بشيء فقط يهجب وأعرف ما هذه طريقته زد على ذلك لا يكفي ما فعلوه قال تبارك وتعالى لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون من جملة ما فعلوه قاتلهم الله استهزأوا بجيش المسلمين وبسيد الأنبياء والمرسلين يقولون لهم أنتم ستخرجون إلى الروم الآن ما عاد المعركة في المعركة الآن أخذت طورا جديدا ومع ناس جدد ما عاد مع المشركين فتحت مكة الآن وصارت جزيرة زالت بالإسلام بفضل الله عز وجل والمعركة ليست في مكة أو المدينة الآن في تبوك في الأردن في الشام يعني تصور بعيدة مئات الكيلومترات وتلك السنة كانت شهيدة وصعبة وهم يخذلون ويقولون لهم لا قبل لكم بجيش الروم صليبيون معذرة جيش جديد لا قبل لكم بهم ولا تستطيعونه والمسافة بعيدة والحر شديد ومش عارف كذا زاد على ذلك صاروا يستهزئون بالنبي ومن معه فقالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطون وأجبن عند اللقاء جبناء يعني ناس تعبطون يعني ماذا يخطئون النبي كذلك أصحابه كذلك قاتلكم الله رب العالمين فأنزل الله في سورة التوبة التي غطت أحداث غزوة تبوك التي قال فيها ومنهم يقول ابن عباس ظننا أن لا يبقى منا أحد ومنهم ليبين سرائر وخبث المنافقين في دولة الإسلام قال تبارك وتعالى ولئن سألتهم لا يقولن إننا كنا نخوض ونلعب هذا الاستهزاء الذي فعلوه يعني نخوض ونلعب فقال رب العالمين قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم هذا معنى الحذر كل الحذر من عداوته وانتقاطه والاستهزاء به لا يدل على توقيرهم وتفجيرهم أليس كذلك هذا لا يصح هذا كله ينقض إيمان صاحبه ولا يجعله مؤمنا بالأنبياء والمرسلين واضح يا شباب يعني تصور أنت الاستهزاء بهم انظر أين أدى بصاحب فما بالك بعداوته هذا من باب أولى هو كافر بجدارة كذلك أين إذا هذا أيضا من مقتضيات الإيمان بالأنبياء واضح ما زد على ذلك للفائدة أحباب الكرام انتقاصهم أو الاستهزاء بهم هذا مرجع إلى العرف في عرف الناس أي شيء يعد انتقاص هذا يسمى انتقاص واضح في عرف الناس مرجع إلى العرف واضح لا يقول الإنسان لا هذا ليس انتقاصا في عرف الناس هل هذا يعد انتقاصا إن كان انتقاصا يكفر به صحيح بنص الآية إذن قلنا أن نؤمن بهم على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل أن نوقن وأن نؤمن بكونهم رسل من عند الله يأتيهم الوحي من السماء فمن كذب شيئا منه كذب أيضا موالاتهم ومحبتهم والحذر كل الحذر من عداوتهم وبغضهم وانتقاصهم واضح يا شباب زيد أيضا ينبغي أن نؤمن هذا من مقتضيات الإيمان بالرسل الأنبياء والمرسلين أن نعتقد فضلهم على غيرهم أن نعتقد إيش فضلهم على غيرهم وأنه لا أحد يصل إلى مرتبتهم مهما كثر صلاحه واجتهد في العبادات والتقوى، لأن رتبة الأنبياء اصطفاء لا يبلغها الناس بكثرة الطاعات. يعني إذا ماذا قلنا؟ أن نعتقد فضلهم على غيرهم، وأن لا أحد يصل إلى مرتبتهم بكثرة إيش؟ الصلاح والتقوى والاجتهاد في الصلاح. يعني ليش؟ لأن رتبة الأنبياء والمرسلين لا يكتسبها الناس بكثرة الطاعات، وإنما هي اصطفاء. فرب العالمين يعلم خلقه، ألا يعلم الخلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى يعلم الخلق سبحانه وتعالى. فقال جل في علاه: الله يصطفي، والصفا هم الخيرة، أليس كذلك؟ الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، أي يصطفي من الناس رسلا، كما اصطفى من الملائكة رسلا أرسلهم بمهام، هذا بإنزال الوحي وهذا بقبض الأرواح. وأصبحت أيضا من الناس اصطفى الله منهم أنبياء ورسل. فرتبتهم يا أهل الكرام لا يصلها أحد بكثرة التقوى والطاعة، وأنهم أكمل المؤمنين إيمانا، بمعنى لا يصل أحد إلى مرتبته. فرب العالمين يعلم خلقه، فنظر في خلقه فاصطفى منهم هؤلاء، فهم الصفوة الخيرة. لذلك نبينا المصطفى المجتبى، أليس كذلك؟ هو الآن سيأتي أيضا عندنا جزئية مهمة في هذا المجال، لكن نكمل هذه المسألة أولا. قلنا إذن أن نعتقد فضلهم على غيرهم، وأن لا يصل وأنه لا يوجد أحد يصل إلى مرتبته بكثرة الصلاح والطاعة، وهذا بطبيعة الحال خلافا لما يقول أهل البدع وأهل الزيغ من الشيعة الروافض أو من الصوفية المغالية، يجعلون رتبة الولي فوق رتبة النبي. وبالتالي أنتم تعرفون الأئمة عند الشيعة يكتسبون صفات الله تبارك وتعالى، فهم أسماء الله وصفاته، أسماءه الحسنى، وأيضا فيهم صفة الألوهية، عندهم عقيدة الحلول، مرة معنا عقيدة الحلول، إذن ما أدرس صاروا عندهم شيء من الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، هذه الزندقة بعينها. ورحمة مانا فهم يجعلون رتبة بالنسبة للروافض من الشيعة، يجعلون رتبة الأئمة فوق رتبة الأنبياء، كيف لا وهم عندهم صفات الله تبارك وتعالى، ليس كذلك؟ هكذا أيضا غلاة المتصوفة، غلاة الصوفية، يجعلون أيضا رتبة الولي فوق رتبة النبي، يجعلون إيش؟ رتبة الأولياء فوق رتبة الأنبياء. يقولون سأتي معنا كلام الإمام الطحاوي، يقول: نبي واحد خير من أولياء الله على وجه الكون، خير من كل أولياء الله. ليس لأن النبوة الصفة، أما الولاية هو يعني اجتهاد في الطاعة والتقوى. لا، قال تبارك وتعالى: لئن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الأنبياء والمرسلون هم أكمل المؤمنين إيمانا وتقوى، أليس كذلك؟ وإلا كيف يختارهم الله تبارك وتعالى؟ واضح معنا؟ إذن هذه الجزئية خلافا لما يقول أهل البدع من غلاة المتصوفة أو الشيعة الروافض، لأنهم يجعلون إيش؟ رتبة الأئمة والآخرون رتبة الأولياء فوق رتبة الأنبياء. واضح يا شباب؟ وهذا هو الضلال المبين. من أجل ذلك قلنا أن نعتقد فضلهم على غيرهم، وأن لا أحد يصل إلى إيش؟ رتبتهم بكثرة الطاعة والصلاح. واضح؟ لأن رتبة الأنبياء والمرسلين لا يكتسبها الإنسان بكثرة الطاعة حتى يصل إلى هذه الرتبة، يعني. واضح؟ وإنما هي الصفة، كما قال جل جلاله: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. طيب، زيد الآن. من مقتضيات الإيمان بالأنبياء والمرسلين أن نعتقد الآن تفاضلهم فيما بينهم. الأخرى ماذا قلنا؟ فضلهم على غيره. الآن في دائرة الأنبياء والمرسلين أن نعتقد إيه؟ تفاضلهم فيما بينهم. لسائل يسأل ويقول: أما كنا نتحدث أن مبحث الإيمان بالأنبياء والمرسلين هو وحدة متلازمة لا تقبل الطبعين والتجزئة، أليس كذلك؟ طيب، ماذا نقول في هذا الأمر؟ هل هناك دليل يقول بهذا الكلام الذي كنا نقوله؟ هل هناك أدلة تتحدث عن تفاضلهم فيما بينهم؟ يقول الحق تبارك وتعالى في نفس السورة التي قال لا نفرق بين أحد من رسله في آخر سورة البقرة، يقول في طيات سورة البقرة في وسطها، يقول تبارك وتعالى في صدرها تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وهنا كيف نوفق بين الآيتين؟ لا نفرق بين أحد من رسله، ثم نجد هذه الآية تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ما وجه التوفيق بينها؟ يوجد التناقض، حاشا لله تبارك وتعالى، التناقض في عقول المخلوقات لكونهم مخلوقات ناقصون، أليس كذلك؟ أما في كلام الله تبارك وتعالى فكمال وجلال لا عيب ولا نقصان. إذن قلنا في الجزئية الأولى والأمر الأول أن الإيمان بهم وحدة متلازمة لا تقبل التجزئة ولا التبعيض ولا التبعيض، بقول تبارك وتعالى لا نفرق بين أحد من الرسل. ثم أخذنا أمرا آخر من مبحث الأنبياء بالمرسلين، ألا وهو قلنا إيش؟ أن نعتقد تفاضلهم فيما بينهم. ما وجه الجمع الآن بين قوله تبارك وتعالى لا نفرق بين أحد من الرسل وقوله تبارك وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضها على بعض؟ تفضل، هذا من عنده هكذا إن كان مرة معنا هذه، لكنكم لا تحفظون. لو استخدم إجمالا لا نفرق بين أحد بين، لكن كل رسول الله عز وجل أعطاها من طيب جميل زيد جميل أحسن جميل أحسن. هو أتى على المفتاح وفتر واحد جاء المفتاح عن جاء بالتفسير. شوف قوله تبارك وتعالى لا نفرق بين أحد من رسله، مر معنا نحن ماذا قلنا؟ نؤمن بهم على سبيل الإجمال. لذلك قوله تبارك وتعالى في بداية الآية ماذا قال؟ والمؤمنون كل آمن، يعني لا نفرق بين أحد من رسله من ناحية الإيمان. فمن آمن ببعض أو من آمن بالكل إلا واحدا لم يكن مؤمنا به، هو مكذب لله كما كنا نتحدث قبل قليل. كذلك كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله في الإيمان بهم، لأن الإيمان بهم وحدة متلازمة لا تقبل التبعيض. الإيمان بهم على سبيل الإجمال، هذا ما معنى لا نستطيع أن نؤمن ببعض ونرد البعض، أليس كذلك؟ لكونهم من عند الله تبارك وتعالى. فمن كفر ومن كذب رسوله فهو كافر بكل الرسل، واضح ما معنى؟ هذا ما معنى. أما قوله تبارك وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، أي في المنازل والدرجات ليس في الإيمان، فضلنا بعضهم على بعض، مش فضلنا بعضهم على بعض تؤمن بهذا وتكفر بهذا، لا، فضلنا بعضهم على بعض في المنازل والدرجات. أما الأخرى لا نفرق بين أحد من رسله في الإيمان، هذا معنى لا نفرق، نؤمن بهم جميعا على حد سواء، كلهم نؤمن بهم، هذا ما معنى. أما من ناحية الدرجات والمنازل فنحن نعلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم هذا أعلى الدرجات لكونه خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليه في كل وقت وحين، ليس كذلك؟ اقرأ الآية ليتبين معنا المقال وليتبين معنا الاستدلال أيضا. ماذا قال تبارك وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض؟ اسمع، منهم من كلم الله ورفع بعضهم، في الآية نفسها يفسر لك التفضيل في الدرجات. اسمع، قال لك منهم من كلم الله، ليس الكل، وهذه منزلة عظيمة، اصطفى الله من أنبيائه من كلمه مباشرة دون واسطة. وكما مر معنا في مباحث علوم القرآن الوحي ينقسم إلى قسمين، إما بواسطة يعني يرسل جبريل بالوحي، وإما بغير واسطة أي بغير جبريل مباشرة من الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، كما حصل لنبي الله آدم، نبي الله آدم كلمه الله تبارك وتعالى، كما حصل أيضا بكليم، شوف سمي بكليم الله ليش؟ لأن الله كلمه سبحانه وتعالى بغير واسطة، سمع كلامه من عند ربه تبارك وتعالى، وكلم الله موسى تكليما فسمي بكليم الله، حتى إن جبل الطور الذي كلم الله فيه موسى تكليما صار له شأن، حتى إن الله تبارك وتعالى أقسم به كما في سورة التين، والتين والزيتون هذه كناية عن بيت المقدس، الله ليطهره من دنس الكافرين المشركين، المقصود بذلك والتين والزيتون المقصود بذلك بيت المقدس، وطور سينين أي جبل الطور طور سيناء الذي كلم الله فيه موسى تكليما صار له شأن لأن الله كلم فيه موسى، تصور يعني صار منزلا ومهبطا للوحي. وهذا البلد الأمين وهي مكة، هذه الأماكن الثلاثة أماكن نزول الوحي، أماكن أنزل الله فيها الوحي، بيت المقدس هي هذه كل الأماكن أنزل فيها الوحي على خيرة رسله وأنبيائه. تصور نبي الله عيسى، نبي الله موسى، نبي الله محمد من أولي العزم، صارت هذه الأماكن لها رفعة عظيمة ورب العالمين ذكرها في كتابه سبحانه وتعالى. ليس كذلك؟ شوف، إذن اختار الله تبارك وتعالى نبيه موسى وأيضا نبينا محمد في رحلة الإسراء والمعراج، كلمه رب العالمين بغير وصفة من وحي جبريل، فرض عليه الصلوات الخمس وغير ذلك. ليس كذلك؟ وكلمه ربه تبارك وتعالى من غير وصفة أمين الوحي جبريل. فهذه رفعة. اسمع، قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، من جملة التفضيل منهم من كلم الله، أي فضله وكلمه بشرا لم تحصل لكل الأنبياء، واضح ممانع. إذن أمر عظيم. اسمع، ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ورفع بعضهم درجات، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى الدرجات، حيث إنه خص مرة معنا لما تحدثنا عن ونبيه المصطفى والمجتبى، حيث خصه الله سبحانه وتعالى بخصائص لم يحظ بها نبي قبله. وتعرفون حديث جابر بن عبد الله في الصحيحين، قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبله. هي ليست خمس فقط، هي هذا غيظ من فيض، يعني كثير من الأشياء يكفيه أن الله تبارك وتعالى خصه بمعجزة وهي القرآن باقية إلى قيام الساعة، تحدى الله بها خلقه سبحانه وتعالى على يأتوا بمثله وبعشر سور بمثله بسورة بمثله. أليس كذلك؟ رفع الله ذكره وأبقى ذكره، لما قال الكافرون المجرمون قيل أنه أبو لهب عمه، وقيل أنه عقبة بن أبي معين هذا اللعين، وقيل أيضا الكعب بن الأشرف، وقيل العاص بن وائل لما مات أولاده البكور عليه الصلاة والسلام، أليس هم الذين يحملون اسمه اللقب الذي سرقه؟ فقالوا هو أبتر، إذا مات انقطع ذكره. ليش؟ لأن أبناؤه مات يسابقون بالنبي صلى الله عليه وسلم. رب العالمين قال إن شانئك، هذا منتقصك، هو الأبتر أي المقطوع من كل خير. ثم قال أيضا في سورة الشعر ورفعنا لك ذكرك، من ذكره بقي ومن ذكره ذهب في مزابل التاريخ. هم يقولون للنبي إذا مات انقطع ذكره، فرب العالمين رفع ذكره إلى قيام الساعة في المآذن، في المحاريب، في الدروس، هذا ما نقرأ الأحاديث صلى الله عليه وسلم. لذلك رفع الله ذكره. الآخرين أين هم؟ لا يذكرون إلا باللعن والوبال والثبور. لذلك وهذا، إذا النبي صلى الله عليه وسلم خص بخصائص كثيرة، يقول أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي مسجدا صالحا للصلاة وطهورا للتيمم إذا لم يجد ماء. هذا الأمر غير موجود عند الأنبياء السابقين، ما عندهمش التيمم، لا يوجد شيء متيمم. الطهارة لا تكون إلا بالماء فقط، ابحث عن الماء، احفر الأرض، دب الرأس، وأما وأيضا الصلاة، نحن كل الأرض صالحة للصلاة إلا الأماكن المنهية عنها، أما كل الأرض صالحة للصلاة، وحيثما كنتم حول وجوهكم شطر. بينما من كان قبلنا لا يصلون إلا في الكنائس والمعابد والبيع، أماكن خاصة فقط، لا يستطيع أن يصلي في مكان آخر، لا تصح الصلاة. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يقول وأحلت لي الغنائم. من قبل كانوا يجمعون الغنائم بعد الحرب، يجمعون الغنائم فيجمعها النبي فتنزل نار من السماء فتحرقها. قال تبارك وتعالى الآن، أو قال فكلوا في سورة الأنفال، لأنها أول غزوة غزاها المسلمون وغنموا، ماذا يفعلون فيها؟ نزلت أحكام الغنائم. قال تبارك وتعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، الآن أصبحت حلالا، من قبل كانت محرمة. إذا الذي خص بها الأنبياء من قبل غير موجود. ويقول وأعطيت الشفاعة، أي الشفاعة العظمى، تعرفون كل الأنبياء يقولون نفسي بدءا من نبي الله آدم، تصور حتى يصلون إلى نبينا محمد، خص بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هو في أعلى الدرجات. زد على ذلك يقول: وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث إلى الناس كافة. كل نبي بعث إلى قومه، نبي الله موسى إلى بني إسرائيل، حتى نبي الله عيسى نبي من أنبياء بني إسرائيل، هم رادوا قتله فرفعه الله تبارك وتعالى. وإلى ثمود أخاه صالح، صالح بعث إلى ثمود، وإلى مدين أخاه هود، وإلى عاد أخاه وإلى مدين أخاهم شعيب، وإلى عاد أخاهم هود. أليس كذلك؟ كل نبي بعث إلى قومه. نبي ما نوح، لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، بينما نبينا مش إلى قريش أو إلى العرب، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشير ونذير، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إلى قيام الساعة. ومن هنا يا أحبابنا الكرام ينبغي أن ندرك أمرا مهما في مبحث الأنبياء والمرسلين، وهو نستطيع أن نعلم من المقتضيات أنه لا يحل لأحد من الثقلين، من المكلفين؟ الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا لا يحل لأحد من الثقلين من الإنس والجن أن يتبع الأنبياء السابقين بعد مبعث سيد الأنبياء والمرسلين. انتهى. قبل بعثة النبي يتبعون الأنبياء السابقين، بعد مبعث سيد الأنبياء والمرسلين رسالته عامة، ادخلوا في السلم كافة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح مسلم، مفهوم هذه نعيدها: لا يحل لأحد من الثقلين من الجن والإنس أن يتبع الأنبياء السابقين، يعني الأحكام السابقة، بعد مبعث سيد الأنبياء والمرسلين، لأن الكل ينبغي أن يتبع شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قال لنبيه الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. انتهى الأمر. الكل ينبغي أن يتبع، حتى ولو كان الأنبياء على قيد الحياة سيتبعون نبينا، وتعرفون حتى نزول نبينا يعني في آخر الزمن على مدى الساعة الكبرى، ماذا قال النبي يوشك أن ينزل فيكم عيسى ابن مريم حكما مقصفا؟ إذ قال: فيكسر الصليب، يعني ينهي عقيدة النصارى المحرفة، ويقتل الخنزير ويضع الجزية، بمعنى لن يحكم فيهم بشريعته، وإنما سيحكم فيهم بشريعة الإسلام، لأنه تابع لمحمد عليه الصلاة والسلام، لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هو الآن حضر على رسالة النبي محمد، سيكون تابعا لها وسيحكم بها، وسيحكم بها بالإنجيل يعني، وهكذا سيكون تابعا للنبي. وتعرفون حتى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس كان هو إمامه، فالكل تابعا لنبينا صلى الله عليه وسلم ومقتدي به، فهو إمام الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليه، وسيد ولد آدم ونفخ. إذن لا يحل لأحد من الثقلين أن يتبع الأنبياء السابقين بعد مبعث سيد الأنبياء والمرسلين، لا يحل لأحد. واضح؟ اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث قلنا في صحيح مسلم، حديث أبي هريرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. أنت تدعي أنك تتبع نبي الله موسى؟ نبي الله موسى بشرك بنبوة النبي محمد. إن كنت تابع لنبي الله موسى ينبغي أن تدخل في، وهذا هو ما يقتضيه الإيمان بالرسل. الإيمان بالرسل ماذا قلنا؟ أن تؤمن بكل الرسل. فإذا لم تعمل بما جاءه بما جاءك به النبي صلى الله عليه وسلم أو رددته، أنت لم تحقق، لا نفرق بين أحد من الرسل. حتى النصارى لو كانوا تابعين لنبي الله عيسى لعملوا بما قاله رب العالمين على لسان نبي الله عيسى، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، أليس كذلك؟ هكذا. إذن الأمة الوحيدة على وجه الكون التي حققت هذا الركن من أركان الإيمان هي أمة خير الأنام عليه الصلاة والسلام. ومن كان، حتى لا نظلم أيضا أهل الإيمان الذين سبقوا في الأمم السابقة، ومن كان على دين الأنبياء بصدق، يعني من آمن واتبع الأنبياء السابقين وآمن بالأنبياء الذين سيأتوا من بعد لكن لم يلحق بهم، لكن الأمة الوحيدة الآن على وجه الكون الموجودة، نفس الموجودة، الأمة الموجودة التي حققت الإيمان بالأنبياء هي أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقط. تحدثنا مرة عن شبهة طرحها أحد اليهود أو النصارى على مسلم، فقال له: أنتم عندكم حيف وظلم في دينكم وشريعتكم، كيف؟ قال: تحلون لأنفسكم الزواج بنسائنا وتحرمون علينا الزواج بنسائكم، تلك إذا قسمة ضيقة، حلال عليكم حرام علينا. اللغة بتاعها حلال عليكم حرام عليكم، هي صحيح، حلال علينا حرام عليكم، ولم نظلمكم شيئا، يعني مهكرة ذكرناها مرة. أنتم تعرفون كما جاء في سورة المائدة وغير ذلك أن طعام أهل الكتاب حل لنا، وأيضا المحصنات منهم يعني يجوز لنا أن نتزوج بهم، يعني المحصنة من اليهودية أو النصرانية بشرط تكون متدينة مش ملحدة. الذين يعيشون في ذلك المجتمع تجدها يهودية ونصرانية بالإسم، وربما ملحدة لا ليست هذه، اليهودية المتدينة بدينها والنصرانية المتدينة بدينها، يحل المسلم أن يتزوج بها وإن كان أهل العلم ينفرون ويكرهون ذلك. ليش؟ لأن ربما يتزوج بها وتلد له أولادا ثم يموت فتربيهم على دينها، إيش ربحنا يعني؟ نقسم هم يعني يصبحون محاربين لدين الله ولا. يعني إن كان هذا الزواج سببا في إسلامها فبها ولا، وسيلة، صار الزواج وسيلة لإنقاذها. ولا يهدي الله بك رجل واحد خيرا لك من حمر النعم، يا حي هلك من يقال، فبها ولا، وإن كان كذلك لا حرج. المهم جائز أكل طعامهم بضوابطه وشروطه، ليس كل طعامهم عندهم أيضا ربما بعض الأطعمة التي فيها خمر وخنزير. طيب أكل طعامهم والزواج بنسائهم عموما. قال: أنتم تحلون لأنفسكم الزواج بنسائكم وتحرمون علينا الزواج بنسائكم، فأجابه جوابا يقتضي فهم هذا المسلم لمقتضيات الإيمان، فقال له: نحن آمنا بأنبيائكم فحلت لنا نساءكم، أنتم كفرتم بنبينا فحرمت عليكم نساؤنا، الجزاء من جنس العمل، ثم جزاء الأرواح. آمنوا بنبينا لتصبحون إيش؟ مسلمين، تحل لكم نساؤنا. أما نحن آمنا بنبي الله موسى، نحن لا مش موسى وعيسى، لا نفرق بين أحد من رسل الله تبارك وتعالى، نحن آمنا بموسى وعيسى فحلت لنا نساؤكم، أنتم كفرتم بنبينا. قال تبارك وتعالى: لا ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، وقال تبارك وتعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. واضح، آيات محكمة، وإن كان الزنادقة يريدون تغيير أحكام الله تبارك وتعالى. عموما يا أحبابنا الكرام، هذا مما نلخصه في مبحث الأنبياء والمرسلين. واضح يا شباب، هذا مما نستخلصه في مبحث الإيمان بالأنبياء والمرسلين. نعيد على سبيل العجالة، إذن من مقتضيات الإيمان بالرسل أن نؤمن بهم على سبيل الإجمال، ومر معنا أنها وحدة متلازمة بقول الله: لا نفرق بين أحد من رسله، سواء علمنا أسماءهم علمنا قصصا أو لم نعلم ذلك، نؤمن بهم على سبيل التفصيل من خلال ما جاءت قصصهم، من خلال ما جاء في كتاب سنة رسول الله أسماءهم وقصصهم وغير ذلك. أيضا قلنا أن نؤمن بما جاء به من خبر السماء، وأنهم رسل يوحى إليهم من السماء من عند الله تبارك وتعالى جل جلاله، فمن كذبه أو كذب شيئا مما جاء به الأنبياء فهذا أيضا كافر بالأنبياء ولم يحقق هذا الركن، بل مكذب لله تبارك وتعالى. أيضا قلنا موالاته ومحبته وتبجيلهم وتقديرهم والحذر من معاداتهم والاستهزاء بهم والانتقاد بهم، لأن ذلك لا يحقق الإيمان بل ينقض إيمان صاحبه. قلنا أيضا نعتقد فضلهم على غيره، ولا أحد يصل إلى مرتبتهم مهما بذل جهده في التقوى والصلاة، لأن الرسالة اختفاء. أليس كذلك؟ أيضا قلنا أن نعتقد إيش تفاضلهم فيما بينهم، تلك الرسل تفضلنا بعضهم على بعض، وفهمنا كيف نوفق بين هذه الآية والأخرى. الأخرى تتحدث عن الإيمان بهم، لا نفرق بين أحد من الرسل بالإيمان، أما تلك الرسل تفضلنا بعضهم على بعض في المنازل والدرجات، منهم من كلم الله ورفع بعض كنبينا محمد. ولخصنا ذلك أنه لا يحل لأحد من المكلفين من الجن والإنس من الثقلين أن يتبع الأنبياء السبيل، يعني أن يبقى مثلا على اليهودية أو النصرانية على أحكام الإنجيل على أحكام التوراة وغير ذلك، لا يحل لأحد من الثقلين أن يتبع الأنبياء السابقين بعد مبعث سيد الأنبياء والمرسلين، لأنه هو خاتم الأنبياء والمرسلين وأنه للناس أجمعين. لو لم يبعث نبينا يبقى كل واحد على عقيدته الصحيحة ودينه الصحيح، مش محرم. من كذلك أما بعد مبعث سيد الأنبياء انتهى الأمر، فالكل ينبغي أن يدخل في السلم كافة كما قال تبارك وتعالى. فعلى ذلك يقول المؤلف: والكتب المنزلة، أو نؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنه على الحق المبين. فنتحدث بعد ذلك عن الإيمان بالكتب الحمد لله. وإن كان هذه الكتب المنزلة على المرسلين هي من الوحي، المرة ما في مقتضية من الرسل أن نؤمن بكونهم يوحى إليهم منهم الكتب، فمن كذب ما جاءوا به مكذب للكتب أيضا ومكذب للوحي، أليس كذلك؟ فلا يدخل في دائرة الإيمان. إذا نؤجل الكلام عن الإيمان بالكتب المنزلة في دروس قادمة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.